فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر وأبدأ الحلقة كالعادة بمسألة علمية كنت في الحلقة السابقة تكلمت عن الأحكام التعبدية والأحكام المعقولة المعنى وذكرت أن الأحكام التعبدية هي التي لا يستطيع الإنسان أن يقف فيها على حكمتها الجزئية لماذا الحكمة الجزئية؟ لأنه ما لأن كل التشريع الله سبحانه وتعالى إن كل شرعه فيه حكيم كل شرع الله سبحانه وتعالى فيه الحكمة فيه الحكمة لكن أتكلم عن الجزئيات قد البعض يصل إلى الحكمة أو العلة من التشريع وقد لا يصل إليها البعض وعلى العموم سواء وصلنا للحكمة أم لم نصل الحكمة فالأصل أن نقول سمعنا وأطعنا فهذا يطلق عليه أحكام تعبدية وهناك أحكام معقولة المعنى يعني أن تستطيع أن تقف على علتها أو على الحكمة من تشريعها على الحكمة من تشريعها فلو أنك لم تقف على الحكمة في التشريع فلا ترد الحكم لا ترد الحكم لأننا نسمع الآن بعض الناس يفعلون ذلك يقول ما الحكمة من ذلك ما الحكمة من ذلك هل عملك يتوقف على علمك بالحكمة عملك بالنص يتوقف على علمك بالحكمة لا إنما علمت الحكمة فبها ونعمت لم تعلم الحكمة فهذا لا يجعلك تتوقف عن العمل بالنص وتقول أنا لا أدري أين الحكمة من هذا وأين الحكمة من هذا وكل إنسان منا لا شك له عقل وله تفكير ويختلف الناس في ذلك فالبعض يقول أنا أرى الحكمة البعض يقول لا أرى الحكمة ونضع الشرع على موازين الحكمة وموازين الاختلاف بين الناس فالأصل في الشرع أن نقول سمعنا وأطعنا لكن هذا التقسيم هو تقسيم أصولي أن الأحكام تنقسم إلى أحكام تعبدية وإلى أحكام معقولة المعنى أي أنت تستطيع أن تقف على علتها وذكرت يعني بعض الأمثلة السريعة على ذلك وذكرت مثالا عند الحنابلة في الحكم تعبدي في الطهارة يعني في العبادات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ما يعني يتبقى من ما تتطهر به المرأة من ماء فقالوا هذا مقصور على المرأة يعني لو أن رجلا توضأ بفضل ماء رجل فهل هذا يجوز قالوا أن المسألة تعبدية مسألة تعبدية نستطيع أن نقف فيها على الحكمة لكن نقول سمعنا وأطعنا وقالوا هذا مثال لهذه المسألة التعبدي المسألة الحكم تعبدي والحديث في الأصل فيه تنازع بين أهل العلم في تنازع بين أهل العلم فضعفوا أئمة كبار كالإمام البخاري ويكفي أن الإمام البخاري قد ضعفه. بل قال الإمام النووي اتفق الحفاظ على تضعيفه، وإن كان بعض أهل العلم قد حسنه أو صححه. وورد ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك، إذ رأينا أنه في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء من إناء واحد بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فيبادرني حتى أقول دع لي قالت وهما جنبان. قد يقول قائل إن هذا ليس فضل ماء مرأة، وإنما هما يغتسلان سويا، لكن يرد على هذا بما ورد عند مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أي بما تبقى من ماء تتطهرت به ميمونة رضي الله عنها. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أصحاب السنن وغيرهم. فالحديث هنا حجة لمن أجاز الطهارة بالماء المستعمل بفضل طهور المرأة، وعلى عكس الحديث السابق. نعم. فيقول ابن قدام ومنع الرجل من استعمال فضل الطهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه أحمد، ولذلك يباح لامرأة سواها أن تتطهر به. يبقى قال هو حكم تعبدي، لماذا الرجل لا ندري العلة، هو حكم تعبدي. ولهذا النهي اختص به الرجل ولم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. هذا في المغني، لكن كما رأينا في الحديث، في الحديث التي وردت أنه ورد أنه النبي عليه الصلاة والسلام جوز، بل كان قال إن الماء ليجنب صلى الله عليه وسلم، وتوضأ بالماء الذي يعني توضأت أو تسلت به بعض أمهات المؤمنين. من حسن الحديث جمع فقال إن النهي هنا على التنزيه، أن النهي في حديث من حسن الحديث أنه لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قال إن النهي للتنزيه، يعني ليس للتحريم، وإنما هذا للتنزيه فقط. أو يحمل بعضهم حمل النهي على الماء المتساقط عن الأعضاء وليس المتبقي ولم يستخدم، يعني المتساقط عن الأعضاء وليس المتبقي ولم يستخدم، لكن كما نقلت لك إن الجمهور أو أنقل لك إن الجمهور على جواز استعمال فضل طهور المرأة أو فضل طهور الرجل، لكني ذكرت لك هذا على اعتبار أن هذا مثال لحكم تعبدي عند الحنابلة. الأحكام المعقولة المعنى، أحكام معقولة المعنى، غالب حقيقة إن غالب الأحكام الشرعية تستطيع أن تقف على حكمتها أو على علتها، سواء كانت عبادات أو معاملات، ويتبين وجه الحكمة فيها وتدرك عللها. الصلاة والزكاة والحج والصوم المباني الكبرى في الإسلام معقولة المعنى، معقولة أنها تستطيع أن تقف على الحكمة من تشريع الصلاة، من تشريع الزكاة، من تشريع الصيام، من تشريع الحج، بل إن العلة منصوصة كما سنرى أن العلة ما منصوصة. مثلا في الصلاة قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، العلة منصوصة الصلاة العلة النهي عن العلة هي النهي عن الفحشاء والمنكر. في الصيام قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، العلة هي تحقيق التقوى. في الحج يقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. العلة هن ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ومنافع دنيوية ومنافع أخروية. الزكاة يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، العلة هنا تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير والتزكية من الذنوب والمعاصي. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علة أخرى للزكاة صلى الله عليه وسلم كما بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، أما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن فإن في الحديث فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، فرض يبقى زكاة، زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، حديث متفق عليه، متفق عليه. والله سبحانه وتعالى ذكر مصارف الزكاة الثمانية في سورة التوبة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل الآية. فهنا تجد أن مقصود الزكاة الأصناف الثمانية الذين في الآية هو سد حاجة الأصناف الثمانية، سد حاجة الأصناف الثمانية، بل حتى في يعني في زكاة الفطر، في زكاة الفطر التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، يعني الحديث متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يعني يوم العيد صاعا من الطعام. قال أبو سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير، الشعير والزبيب والأقط، الأقط هو لبن مجفف كانوا يجففونه كور كور كده، نعم، والتمر، وهذا عند البخاري. العلماء هنا نظروا إلى الأصناف التي ذكرت في الحديثين فنظروا إلى العلة واستخدموا القياس والتعليل، ما إن هذا من الأحكام من العبادات أم من المعاملات، من العبادات، من العبادات، فلم يكتفوا على ما ذكر في الحديث من القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط لو اللبن المجفف. قالوا إنه إنما تخرج مما يقتات به المسلمون أو من غالب ما يقتات به المسلمون، وهذا ما اختاره الشافعية والمالكية ورجحه ابن تيمية، لأن التمر والشعير والزبيب والأقط والقمح هذا كان هو غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة، فلو كانوا يقتاتون غيره يعني لا يأكلون هذه الأصناف ويكلفهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا ما لا يجدونه ولا يأكلونه كان هذا من أين يأتي يأتون به، من أين سيأتون به. لذا فالقياس أو العلة أن زكاة الفطر من غالب ما يأكله أهل البلد، أو هذا يختلف من بلد إلى إلى أخرى، من بلد إلى أخرى، هذا حكم تعبدي. ومن ذلك الرخص الواردة في أحكام العبادات كلها معللة، كلها معللة معقولة المعنى، كالمشقة في قصر الصلاة للمسافر، تقول الآن لا توجد مشقة، والإفطار في رمضان مشقة نفسية، السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، والجمع بين الصلاتين وما أذهب وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. بل ذهب ابن القيم عليه رحمة الله بعيدا في تعليل الأحكام، بما في ذلك العبادات والأحكام التعبدية، ورأى أنه لا يوجد في الشريعة تعبد محض، يعني بمعنى حكم لا تدرك حكمته، لا تدرك حكمته، وهذا في إعلام الموقعين. وأتوقف عند هذا، أنتقل الأسئلة الواردة من حضراتكم. سؤال عن الرجل الذي جاء لعمر رضي الله عنه وذكر له آية وقال إن هذه الآية لو أنزلت على اليهود لاتخذوا ذلك اليوم عيدا، فيسأل ما هي هذه الآية ومن هو هذا الرجل، ومن هو هذا الرجل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورد في الحديث عن طارق بن شهاب، هذا الحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، قال جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعرفات في يوم جمعة، في يوم جمعة، متفق عند البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الرجل الذي جاء لعمر في أيام خلافة عمر يا أمير المؤمنين رضي الله عنه، هذا الرجل هو كعب الأحبار، هو كعب الأحبار. كعب الأحبار هو كان من أهل اليمن وأسلم قيل في أيام أبي بكر، خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقيل في خلافة عمر رضي الله عنه، وجاء إلى المدينة، وبعد ذلك سكن الشام، وهو من كبار التابعين، من كبار التابعين، وتوفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، وقدم المدينة في أيام عمر رضي الله عنه. روى له البخاري ومسلم وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر ثقة، قال الحافظ ابن حجر ثقة، وكان يحدث من أخبار بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لكن لا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عنه الذهبي كان حسن الإسلام متين الديانة من نبلاء العلماء، وكان يغزو مع الصحابة، وكان من أوعية العلم ومن كبار أحبار اليهود، وسمي بكعب الأحبار إما لعلو كعبه في يعني العلم أهل الكتاب، أو للحبر الذي يكتب به، لأنه كان يكتب بالحبر وصاحب كتب يعني. وكان يحدث كما قلت من كتب اليهود التي يحفظها. بعض الصحابة استمع إليه ونقل كلامه. ستقول يعني وكيف نحدث من كتب أهل الكتاب؟ وكعب الأحبار كان حبرا كبيرا من أحبار اليهود، من علماء اليهود، من علماء اليهود، وكان يحدث بالإسرائيليات ومن كتب أهل الكتاب، فهل هذا جائز؟ هل هذا جائز؟ النبي عليه الصلاة والسلام أذن في التحديث عن أهل الكتاب، فقال كما بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متفق عليه، متفق عليه. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوا، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوا فتصدقوا. يعني هذا عند أبي داود وغيره، وبنحوي يعني مختصرا عند البخاري، عند البخاري. فهذا يحتاج إلى أن نضبط الحديث وأقسام الحديث عن أخبار أهل الكتاب، وهذا سنعود إليه بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. نخرج إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله وقدر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، أستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت قبل الفاصل ذكرت الكلام والحديث عن أهل الكتاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. لماذا؟ فإما أن يحدثوكم بحق يعني من عند الله سبحانه وتعالى فإن تكذبوا، وتكذبون يبقى تكذبوا الله سبحانه وتعالى، وإما أن يحدثوكم بباطل من عندهم فتصدقوا، عند أبي داود وغيره، وهو بنحو مختصر عند البخاري. على الإجمال كده أخبار أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما ورد في شرعنا أو هو موافق لشرعنا، خلاص صار من شرعنا، صار من شرعنا، ولو كان من أخبار الأمم السابقة طالما هو ورد في شرعنا فصار من شرعنا. ما ورد خلافه في شرعنا ولو صح عنه، ولو صح عنه هنا ليس من شرعنا، ليس من شرعنا، لأنه هو هنا مخالف لما ورد في شرعنا، مخالف لما ورد في شرعنا، كالسجود مثلا، سجود لآدم عليه السلام، سجود التحية، سجود ليوسف عليه السلام، سجود تحية كان جائزا في الأمم السابقة، لكن هذا نسخ في شرعنا، نسخ في شرعنا، فلا أحد يحتج ويقول يجوز أن نسجد سجود التحية لأنه ورد في القرآن، لا، هذا كان في الأمم السابقة ونسخ في شرعنا. طيب المحل الكلام فيما في المسكوت عنه، في المسكوت عنه يعني ما لم يأتي في شرعنا وليس مخالفا لشرعنا، فهذا هو محل الكلام في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا تصدق ولا تكذب، ولكن نعرض هذا على القواعد العامة للشرع وعلى العقل، وعلى العقل، ولا نأخذ منه تشريعا، إنما قد يعني يستدل به أو يستأنس به في بعض العظات والعبر، إن لم يكن مخالفا لشرعنا، يعني ليس مخالفا، هذا يحتاج إلى أهل العلم، يحتاج إلى أهل العلم. فهذا كان السبب أنه اليهودي الذي جاء إلى عمر بن الخطاب وكعب الأحبار ليسأل عمر أو يقول لعمر رضي الله عنه آية في كتابكم، أعود للآية آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر اليهود لا اتخذنا ذلك اليوم عيدا. هو يقترح اتخاذ العيد لذلك اليوم، لماذا؟ إن هذه الآية أنزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في أكبر تجمع كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالله سبحانه وتعالى أكمل وأتم ورضي، ماذا يحتاج العبد يعني أكثر من ذلك؟ أكمل وأتم ورضي سبحانه وتعالى. لذا كعب الأحبار لأنه عالم يعلم معنى أن الله سبحانه وتعالى أكمل وأتم ورضي سبحانه وتعالى، إذا يقول لو عندنا، بس هو أسلم خلاص يعني كانت عندهم يعني قبل أو قبله أو قبل إسلامه. عمر رضي الله عنه بماذا أجابه؟ قال إني لأعلم اليوم الذي نزلت في هذا من علمه رضي الله عنه، عارف إمتى نزلت وفي أي مكان نزلت. فقال إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وفي يوم الجمعة، إذن هي نزلت في عيدين وليس في عيد واحد، وليس في عيد واحد. عرفات خير أيام السنة أو من خير أيام السنة، وهو عيدنا السنوي أهل الإسلام، بقى نزلت في عيد في عيد، ونزلت في يوم جمعة وهو عيد أسبوعي، إذن هي نزلت في عيدين، نزلت في عيدين، وأيضا في أكبر تجمع يعني مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية، وهذا هو الرجل محل الرجل محل السؤال الذي جاء، من هو اليهودي وما هي الآية ولماذا هذه الآية، وهذا الرجل كان من اليهود لكن كما ذكرت لك هو أسلم وكان من ثقات التابعين الكبار كما ذكرت لك، والله أعلم. نعم، تسأل هل الوتر أو قيام الليل يعني والوتر في أول الليل أفضل أم في آخر الليل؟ أم في آخر الليل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن أبي قتادة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. أوتر هنا ليس الوتر يعني ركعة واحدة، إنما قيام الليل يعني. أوتر من أول الليل. وقال لعمر متى توتر؟ قال آخر الليل، آخر الليل. فقال لأبي بكر، أي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، أخذ هذا بالحذر أو بالحزم، رواية تانية، أخذ هذا بالحذر، يعني أخذ أبو بكر رضي الله عنه بالحذر خوفا من أن ينام، وعلى اعتبار أنه سيقوم في آخر الليل ويقوم على الفجر، ويقوم على الفجر. وأخذ عمر بالقوة، وأخذ عمر بالقوة. طيب في أي وقت نصلي؟ المهم أنك تصلي. طب لو تخيلنا إحنا كده أنفسنا كنا يعني مع الشيخين الجليلين أبي بكر وعمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يسألنا فيقول متى توتر؟ متى تصلي قيام الليل؟ سنسكت صح؟ سنسكت. لكن هنا انظر، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنهما يقومان الليل، لكن يسأل عن الوقت الذي يقوم فيه أبو بكر وعن الوقت الذي يقوم فيه عمر، لا يسأل هل أنت توتر من الليل أم لا توتر. فأنا أقول أنا تخيلت والله الصورة دي، لو أننا قدر لنا أن نكون مع المسؤولين يعني مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبماذا سنجيب؟ بماذا سنجيب؟ نسأل الله السلام، نسأل الله السلامة. هل سنجيب في غالب حال الكثير منا الآن بأننا في الأصل يا رسول الله لا نصلي الفجر، لا نصلي الفجر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن صلاة الفجر، لم يسأل عن الوتر، عن قيام الليل صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والهداية، اللهم أمين. طب نعود، الأفضل القيام في أول الليل أو في آخر الليل بحسبك أنت كحكم؟ الأفضل آخر الليل، الأفضل آخر، الأفضل آخر الليل. لماذا؟ لأن هذا الوقت ثلث الليل الآخر ده وقت نزول ربنا سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. حديث متفق عليه. أشوف الله سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، في كل ليلة، في كل ليلة ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بعظمته سبحانه وتعالى وبجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيف ولا نقول مثل ولا نقول نشبه، وإنما نقول نؤمن بلا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، نؤمن بأن ربنا ينزل. كيف؟ ليست يعني ككل صفات الله سبحانه وتعالى. فشوف في ثلث الليل الآخر، يعني متقسم الليل كده ثلاثة أقسام: الليل شرعا من أول المغرب حتى الفجر، حتى الفجر كله هذا الليل، يعني الآن من خامسة حتى الخامسة كام؟ حوالي 12 ساعة. قسموا ثلاثة أقسام على 12 على 3 4، 12 على 3 4، ممكن حد يقول هات المكنة يعني هذا نراه الآن، يعني بعض يعني 2 زائد 3 يروح مخرج على المحمول ويجمع 2 زائد 3 يعني الله المستعان. فالشاهد 4، 4 في 3 ب 12، 4 ساعات. إذن ثلث الليل الآخر يبدأ من الواحدة، يبدأ من الواحدة، وكلما طبعا أن تصلي من الواحدة للخامسة إلا من شاء الله سبحانه وتعالى، لكن يعني كلما أخرت كلما كان أفضل، كلما كان أفضل. فتتخيل هذا، أن الله سبحانه وتعالى ينزل هذا النزول الإلهي كل ليلة في ثلث الليل الآخر، والله سبحانه وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر، حتى أذان الفجر، ونحن منا النائم، ومنا من يسهر أمام الشاشات، ومنا من يسهر على الهواتف المحمولة، ومنا من يغط في نومه. والله سبحانه وتعالى في كل ليلة من الذي يقول نحن يعني متى ندعو الله ولا يستجاب؟ طب أين أنت من ثلث الليل الآخر؟ أين أنت من ثلث الليل الآخر؟ طيب، ويؤيد أن الوتر في آخر الليل أفضل قيام، يعني ما ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها عند مسلم وغيره قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر، أي آخر الليل، يعني ثبت على ذلك، ثبت على ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل وأوتر من أوسط الليل وأوتر من آخر الليل عليه الصلاة والسلام، لكنها قالت فانتهى وتره إلى السحر، أي ثبت على ذلك. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيم الليل في حجرات أمهات المؤمنين، فهي قد اطلعت على قيام ليل النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية الأفضل لمن كان عنده القدرة على أن يقوم في الليل الآخر، القيام الليل في الليل الآخر أفضل، الليل الآخر أفضل. لكن الذي لا ليست عنده القدرة وينام حتى يؤذن للفجر، خلاص أوصاني خليلي بثلاث منا أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام هذا. والله أعلم، والله أعلم. يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ بدعة حسنة وبدعة سيئة، وكيف نوجه قول عمر رضي الله عنه في حديثه عن صلاة التراويح: نعم البدعة هذه، أو نعمة البدعة، نعمة البدعة هذه. نعم، أمر يحتاج إلى أن ننظر إلى الحديث، إلى الحديث، ولماذا قال عمر هذه المقولة رضي الله عنه. في الحديث عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني كل جماعة في ناحية من المسجد، يصلي الرجل لنفسه، يصلون التراويح، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، رهط يعني جماعة من 3 إلى 10 أو 9. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم خرجت معه ليلة أخرى، الذي يقوله الراوي عبد الرحمن، والناس يصلون بصلاة قارئهم أبي بن كعب. فقال عمر: نعم البدعة هذه، نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني يريد آخر الليل، يعني كان الناس يقومون في أول الليل. فعمر رضي الله عنه كما ذكرت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عن الوتر، لا شك أنه في آخر الليل أفضل. يعني لو أن جماعة الحي أو جماعة المسجد اتفقوا على أن يصلوا التراويح في ثلث الليل الآخر فذلك أفضل، فذلك أفضل. لكن إن لم يتفقوا وصلوا بعد صلاة العشاء فهذا ما عليه الناس، فلا يقول أحد أنا لا لن أصلي اعتمادا على أنه آخر الليل أفضل، لن أصلي مع جماعة وسأصلي بمفردي في آخر الليل، في آخر الليل. ما زالت صلاة التراويح سنة المسلمين في المساجد، سنة المسلمين في المساجد. وطالما الناس الآن يصلون في أول الليل بعد صلاة العشاء فالناس على ذلك، الناس على على على ذلك، فلا تنفرد وتقول أصلي في آخر الليل. شاهد، نعود إلى السؤال في قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، هل هذا يعني يجوز البدعة؟ يجوز البدعة؟ لا، عمر لما تقول نعم البدعة هذه هو يقصد المعنى اللغوي من ناحية اللغة، وليس من ناحية الشرع، وليس من ناحية الشرع. يعني هو يقول إن هذا لم يكن في أيام أبي بكر رضي الله عنه، فهذا من ناحية اللغة، من ناحية اللغة. لكن عمر رضي الله عنه استنبط جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أين؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث، حديث أم عائشة رضي الله عنها، أنه صلى صلى الله عليه وسلم فخرج في رمضان، يعني صلى خرج فصلى بالناس 3 ليال أي في رمضان، ولم يخرج في الليلة الرابعة، لم يخرج في الليلة الرابعة. فلما صلى بهم الفجر قال لهم: إنه لم يخف علي مكانكم، كنت أراكم وأرى مكانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان يصلي القيام في الحجر، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى القيام يعني ما اصطلح على تسميته بالتراويح في رمضان، فلا رأى في المسجد فرأى جماعة من الصحابة يصلي فصلوا خلفه والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم فأقرهم على ذلك في الليلة الثانية. لا شك أنه إن في بعض الروايات على ما أتذكر ازداد الناس، شيء طبيعي، أنت أين صليت الليلة القيام مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فمن الذي يسمع ولا يأتي؟ فازدحم الناس والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلى الله عليه وسلم. في الليلة الثالثة ازدحام أكثر، ازدحم الازدحام كل يبلغ الآخر، فجاءوا وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الرابعة امتلأ المسجد عن آخره بالصحابة بالصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليه، لم يخرج إليهم، وصلى بمفرده في حجرته بعيدا عنهم. هم ظلوا ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام حتى الفجر، حتى صلاة الفجر. فلما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الفجر فقال لهم إنه لم يخف علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. فهذا شفقة من النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، خاف أن تفرض عليهم الصلاة، خاف أن تفرض عليهم الصلاة فيعجزون عنها، يعجزون عنها. إذن عمر رضي الله عنه بنى على أصل، هذا الأصل هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكمل في رمضان خوفا من أن تفرض هذه الصلاة، هذا زمانه تشريع، زمانه تشريع. لذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكمل الكلام هذا في حلقة قادمة لانتهاء وقت البرنامج. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.